الشعب المصري العظيم. الحمد لله صحتنا رجعت بقى بنفسنا تاني، مفيش كسر بنفس تاني، مفيش ظل تاني، ملهاش اي تسميه تاني. هي ثورة حقيقية اعادت الحرية الى الرئة المصرية. انا شخصيا حاسس بيها، انا حاسس اني قادر اتنفس من بعد ما العين دي مطرت.